السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث الأول من هذه السلسلة، سلسلة لولا دعاؤكم. ننتظر ثواني كده ونبدأ إن شاء الله. واضح ولا في اي مشكلة قبل ما نبدأ؟ طيب نبدأ ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا الدعاء؟ هذه هي الحلقة الاولى من حلقات هذه السلسلة التي سميتها لولا دعاؤكم. وعشان دي حلقة المقدمة فخلينا نتكلم عن هذه الآية او هذا الجزء من الآية العظيمة اللي في خاتمة سورة الفرقان. سورة الفرقان بعد صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهذه الصفات العظيمة من صفات عباد الرحمن جاءت بعد كده هذه الآية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. حقيقة حابب أدخل هذه السلسلة من مدخل هذه الآية التي جعلتها عنوانا لهذه السلسلة، لولا دعاؤكم. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وصف عبادة عباد الرحمن وكانت كلام عن صالحاتهم وحسناتهم، أتبع ذلك ببيان مهم وهذه الخاتمة العظيمة، أنه إنما اكترث لهؤلاء وعبأ بهم وأعلى ذكرهم وتكلم عنهم بهذه الصفة العظيمة، صفة عباد الرحمن، لأجل هذه الخصلة الدعاء اللي هو هيأتي في هذه الآية وفي غيرها بهذا المعنى الشامل، معنى العبادة. لولا دعاؤكم، لولا عبادتكم، تقدير الآية، ما اكترث الله بكم، لكن الله عز وجل جعل لكم هذه القيمة وهذا الذكر لأجل هذا، لأجل الدعاء. يجزم الله عز وجل في هذه الآية: قل ما يعبأ بكم، يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يقول هنا موجهة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: قل ما يعبأ بكم، صرح للناس ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. كلمة ما عبأت بفلان يعني ما باليت به، ما باليت به أي ما كان له عندي وزن، ما كان له عندي قيمة، ما كان له عندي مقام. عارفين دلوقتي مثلا في كتاب مشهور قوي الناس بتتكلم عنه كتير اسمه فن اللامبالاة، كان اعتقد محمد صلاح لاعب الكورة كان مرة جه بيقرأ فيه، فالناس اتكلمت قوي كتير عن الكتاب ده، اللامبالاة. اهو اللامبالاة دي هي، شوف، هي عدم العبء، انه لا يبالي، لا يعبأ بهم. فهذا هو المعنى: ما عبئ بهم اذا لم يكونوا من هؤلاء الداعين العابدين. فهنا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: قل لهم يا محمد، قل للمؤمنين، قل للناس جميعا، لا اعتداد لكم عند ربكم إلا بهذه الصفة، بالدعاء. لولا العبادة، لولا الدعاء، لولا الإخلاص، لولا التضرع، لما اعتد الله عز وجل بكم. بعدها في آخر الآية كلم الكافرين بقى: فقد كذبتم، يعني هنا الخطاب للكافرين، فقد كذبتم أيها الكافرون فسوف يكون لزاما، أي سيكون العذاب لزاما، يعني سيكون جزاء هذا التكذيب وعدم الدعاء وعدم العبادة أو الدعاء الخاطئ لغير الله عز وجل. هنتكلم عن نماذج كتير طول هذه السلسلة عن دعاء خاطئ، إما دعاء لوجهة خاطئة وإما بكلام خاطئ. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، هنا الخطاب انتقل للكافرين، فسوف يكون لزاما، أي سيكون العذاب لزاما عليكم، ملاصقا لكم، بعد أن علمتم أنني لا أعتد بالعباد إلا لأجل هذه الصفة لولا الدعاء. فلما خالفتم فلم تدعوا الله أو دعوتم معه آلهة أخرى أو دعوتم آلهة باطلة، كل هذه الأسباب سوف يكون لزاما، أي سيلزمكم أثر هذا التكذيب حتى يكبكم في النار والعياذ بالله. عارفين كده لما نقول في اللغة يقول لك مثلا إذا قال الملك لمن عصاه إن من عادتي أن أحسن إلى من يطيعني، يقول لك إيه، أنا من عادتي أحسن لمن يطيعني، لكن إذا علمت ذلك إن من عادتي أن أحسن إلى من يطيعني ويتبع أمري، فإذا عصيت فسوف ترى ما أحل بك بسبب هذا العصيان. عشان كده قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، أي كثير من البشر، كثير من الناس، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور، كل الآيات اللي بتقول دي. فلذلك جاء الخطاب لهؤلاء، فسوف يكون لزاما أي عذابا يلزمكم، لزوم الغريم لغريمه، سوف يحكم الله عز وجل بينكم وبين عباده المؤمنين الذين كانوا يدعون الله عز وجل. هذه هي الكلمة التي اخترتها عنوانا لهذه السلسلة، لولا دعاؤكم، ببساطة لأنها بتلخص حاجات كتير قوي. لولا دعاؤكم، هذا الأسلوب اللغوي الذي يقصر المسألة على الدعاء، وهقول بمعنى الشامل للدعاء، مش بس بمعنى دعاء المسألة، واللي هنخصص له كلام كتير جدا طبعا في هذه السلسلة، ومقصود طبعا ان احنا نتكلم، بس ان ربنا حتى يختار معنى العبادة بهذا اللفظ. ما هي السياق لهذه الآية؟ سياق العبادة معنى الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بكده، حديث المشهور اللي هنتكلم عنه، الدعاء هو العبادة. طبعا مشهور عند الناس الدعاء مخ العبادة، لكن الأصح منه سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وبيجي كتير في القرآن الدعاء بدلا عن العبادة، يعني الكلمة دي بتيجي بديلة عن الكلمة دي كتير جدا. فالدعاء والعبادة متلازمين، لكن كلمة لولا دعاؤكم بتلخص كتير قوي من اللي عايز أقوله. قيمتك الحقيقية أن يعبأ بك الله، أن يحبك الله، وفي المقابل أن يغضب عليك إذا لم تفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب إذا ترك سؤاله. والله العظيم الحديث ده رغم أن فيه كلام عن غضب ربنا، إلا أنه يمتلئ ويدفع الإنسان بمحبة الله عز وجل. لما تفكر كده، هو ربنا يريدك أن تسأله، يريدك أن تطلب منه، ويغضب إذا لم تفعل. الله أكبر، هو يحب لك أن ترفع يديك، وأنه سبحانه يستحيي وهو الحي سبحانه وتعالى أن يردهما صفرا خائبتين. تخيل المعنى، إنك أنت دعائك ده بيخلي لك قيمة عند ربنا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الدعاء أنه هو الذي يجعل لك هذه القيمة. ما يعبأ هنا بعض العلماء قالوا ما استفهامية، لكن الصحيح أنها ما نافية، أي لا يعبأ بكم، لا قيمة لكم، لا اعتداد لكم إلا بهذا. لولا يعني هنا قصر وحصر على هذه الصفة، بدعائك، بعبادتك، بتوحيد الوجهة. مش هو اللي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ فإحنا قلنا الدعاء معناه الشامل العبادة، يبقى لولا هذه العبادة ولولا هذا الدعاء، لو لم تفعلوا هذا فلم تدركوا السبب والحكمة لهذا الخلق. عشان كده بيجي كتير بقى يشوف كلمة سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو بيقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي. وشوف الظن الجميل، وهنتكلم طبعا عن ظن الأنبياء في الدعاء، وإحنا بنتكلم في حلقة سميتها وأنتم موقنون بالإجابة، هنتكلم عنها قادمة إن شاء الله. وهو بيقول وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، لا مش كان دلوقتي يدعون، ما أنا بقول لكم بتيجي بدل بعض، بتيجي دايما بهذه الصيغة، مرة الدعاء ومرة العبادة في نفس المعنى. وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، بعدها على طول فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. سورة مريم. فببساطة السؤال بقى اللي بسأل، لماذا الدعاء؟ لأن الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء هو الذي يجعل لك قيمة عند الله، لأن الله لا يعبأ بك لولا الدعاء، لولا عبادتك، لولا معرفتك به، لولا توحيدك له، لولا إخلاصك وأنت ترفع يديك وتطلب منه سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة. الحديث صرح طبعا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء، وقالها النبي بصيغة الجزم وبالتوكيد، حرف إن التوكيد والنصب، إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية من سورة غافر، والآية دي برضو بتلخص لك حاجات كتير، نفس المعنى بيجي تبادل بينهم. اسمع كده الآية اللي قرأها النبي بعد أن قال هذه المعلومة وهذه العبارة الموجزة، إن الدعاء هو العبادة، قرأ: ودعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله أكبر. يعني هنا جت الدعاء مكان العبادة برضو، ادعوني أستجب، بعدها قال الذين يستكبرون عن دعائي، مش كده ما بقول ادعوني اللي هيستكبر، لا، يستكبرون عن عبادتي، بيجوا بدل بعض يا اخوانا، على طول بيجي المعنى واحد. ان الذين يستكبرون عن دعائي زي الذين يستكبرون عن عبادتي، وربنا استعمل اللفظ بدل ده على طول. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، هنا بقى شوف اللي بدات لك بيها، ما يعبأ بكم، وهنا سيدخلون جهنم داخرين، يبقى جايه كده عماله الموضوع يبقى اخطر اهو، يغضب الى ترك سؤال ما يعبأ بكم سيدخلون جهنم داخلين. الذين لم يفهموا هذه الحقيقة، لم يفهموا أن الدعاء والعبادة والتوجه والتضرع لله عز وجل أمر لا مناص عنه، أمر مصيري. عشان كده اخترت في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، نحن نتكلم عن معنى ده. اتكلمنا السنة اللي فاتت عن الذكر، والسنة دي هنتكلم عن الدعاء اللي هو برضو من الذكر لكن أخص شوية. أن تدعو الله، أن تطلب من الله، أن تسأل الله، أن تناجي الله، أن تعبد الله، المعنى الشامل. وقال ربكم ادعوني، بيقول لك كده، هو بيطلب منك كده، بيأمرك بكده، ادعوني، وبيوعدك انت هتدعي اهو وانت اللي هتستفيد. استجب لكم، اطلب منه هيستجيب لك. استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ده هو سبحانه اختار ان هو لما يجاوبك على سؤالك عنه، واذا سألك عبادي عني، لما سألوا النبي عن ربنا سبحانه وتعالى اختار الصفة دي، اختار صفة القرب والإجابة، اختار ان انت تعامله المعاملة دي، تعامله بالدعاء فيجيبك. لما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، سورة البقرة اتكلمنا عنها في رمضان طبعا الآية دي، فإني قريب، يجاوب. ما يقولوش بقى للنبي في هذا السياق، ما يقولوش قل، خلاص مفيش بقى، مفيش وسيط في اللحظة دي، انت بترفع بتقول يا رب، يا رب، يا رب كذا، يا رب انا بشتكي لك من حالي، يا رب اعمل لي كذا، يا رب الحقني، يا رب انجدني، يا رب انصرني، يا رب اني مغلوب فانتصر. فبيقول لك كده وبيعرفك، وهو بيعرفك بنفسه وبيجاوب السؤال ده. هم بيسالوا النبي عن ربنا: واذا سالك عبادي عني فقل لهم يا محمد، لا، فاني قريب اجيب. اختار ده، قال لك ادعوني استجب، ولما عرفك بنفسه قال لك اني قريب اجيب. أجيب إيه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعلهم يرشدون، هو ده الإنسان الراشد، هو ده الإنسان العاقل اللي ربه القدير العظيم الغني الرزاق الجليل الكريم العظيم بيقول له ادعوني، فيقول له حاضر يا رب، يا رب اديني، يا رب أعطني، يا رب لا تحرمني، يا رب عبيدك سوايا كثير وليس لي رب سواك. بيكلمه استجيبوا لربكم، هو ربنا بيقول ادعوني وهو بيقول لك هستجيب لك، وبيقول لك فإني قريب أجيب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. علاقة الاستجابة بالإيمان بالدعاء بالعبادة متشابكة. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إني قريب أجيب، أدعوني أستجب لكم. بيأمرك إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وبعدين بيرهبك إزاي، ما إزاي يقول لك كل ده وما تدعوهوش في الآخر، هتستكبر عن إنك تطلب منه، هتستكبر عن إنك تقول له يا رب. سيدخلون جهنم داخلين، سيدخلون جهنم داخلين. بس الآية هنا زي ما قلت لكم اللي النبي اختارها عشان يعرفك الفكرة، إن هي دي بتتقال مكان دي، أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا، عن عبادتي. وفي سورة غافر برضو ربنا بيقول: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. أعبد تدعون. لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وفي سورة النحل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يدعون هنا بمعنى يعبدون، لأن هو جاب كلام بقى عن الخلق وأنهم لا يخلقون شيئا، فبتدعوهم ليه؟ بتطلبوا منهم إيه؟ هم بيعملوا إيه يعني؟ هذا المعنى الذي قاله أصحاب الكهف لما توجهوا لله عز وجل، وربنا قال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. خلاص التوحيد هو، هتعملوا إيه بقى أصحاب الكهف؟ لن ندعو من دونه إله، مش هنطلب من حد تاني، مش هنلجأ لحد غيره، لن ندعو من دونه إلها، ولو عملنا كده لقد قلنا إذا شططا. عشان كده حد من اللي كنت شاورتهم وهو بيقول لي، يعني كنت كاتب أنا مشهورة كده من كام يوم، لو تحبوا نعمل سلسلة في العشر نكتب عن إيه، فأحد الأفاضل قال لي نتكلم عن التوحيد. كان دي يمكن أول إجابة جات لي، نتكلم عن التوحيد. ما هو الدعاء؟ ما أنا لما أتكلم عن الدعاء أنا بكلمك عن التوحيد، أنا بكلمك إن قلبك يبقى متعلق بيه لوحده، إنك تبقى عارف ولله المثل الأعلى، الغريق اللي متعلق بقشاية، بس معاذ الله الدعاء مش قشاية، الدعاء ده حبل متين، هو ده الحبل اللي تتعلق بيه، هو ده اللي توجه وجهك له. وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. كلمة سيدنا إبراهيم بعد ما توعدوه قال لك لا خلاص، بعد ما بيواجه قومه كلهم، وجهت وجهي، أنا عارف أنا هدعو مين. عشان كده زي ما بقول لكم أصحاب الكهف قالوها بكل وضوح، لن ندعو من دونه إله، لو عملنا كده لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اللي بيدعي غير ربنا، اللي بيعلق قلبه بغير ربنا ده مفتري، يفتري على الله كذبا. لكن اللي ربنا ربط على قلبه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. كل نبي وكل يعني هنيجي طبعا احنا ماشيين في هذه السلسلة هنتكلم عن دعاء الأنبياء والصالحين، وهم بيتكلموا دايما عن الدعاء، وهم بيكلموا قومهم عن الدعاء. يعني سيدنا إلياس اللي الناس كتير ما تعرفش عنه، لعلنا هنتكلم عنه في مرة، وإن إلياس لمن المرسلين في سورة الصفات، بيقول لقومه إيه؟ أفلا تتقون أتدعون بعلا. هنا زي ما قلنا المعنى الشامل والمعنى الخاص. المعنى الشامل الدعاء هو العبادة، أتدعون بعلا يعني تعبدون بعلا. في حد بيقول بس بيقطع، هل الكلام ده عند الجميع يا اخوانا ولا يعني عند اخونا احمد بس؟ لو البث بيقطع عند الجميع قولوا لي اغير الشبكه، انا ممكن اغير الشبكه، بس لو حاجه عامه يعني يا ريت تقولوا لي في التعليقات. فسيدنا الياس بيقول ايه؟ وان الياس لمن المرسلين، ربنا بيقول عنه اذ قال لقومه الا تتقون الا تتقون. طب بيعملوا ايه؟ بتقول لهم كده ليه يا الياس؟ فقال اتدعون بعلا، اما الدعاء بمعنى العباده واما الدعاء بمعنى الطلب، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين. والله الكلمه دي لو يعني لو قفلت البث عليها، لو البث قطع زي ما بتقولوا الموضوع خلص على الكلمه دي، هي دي وتذرون احسن الخالقين. يلي ما بتدعيش ربنا، يلي عاجز عن الدعاء، وعلى فكره ده اللفظ الشرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء. يلي بتدعي غير ربنا، يلي مش فاهم انك لازم الاول حتى وانت بتاخد بالاسباب اطلب منه، يلي مش فاهم كده اسمع الايه دي كويس، وتذرون احسن الخالقين. تاخد الناس دي او العباد دول او الخلق دول وتسيب ربنا، وتذرون يعني تتركون احسن الخالقين الله. الايه اللي بعدها على طول وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين. انتوا بتعملوا ايه؟ شوف المعنى اللي سيدنا الياس بيقوله، ألا تتقون؟ بتكلموا مين؟ بتدعوا مين؟ عشان كده ربنا في الآخرة بقى يقول لهم ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا. اسمع اللي جاي دي، وهم بيعترفوا بقى بعد ما الأوان يكون فات في الآخرة بقى لما يقولوا كده، وبرضو يتكلموا عن الدعاء بصيغة العبادة، لما يقول لهم ربنا أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. لا كانوا بيدعوا أشياء، لفظ الأشياء ممكن ينطبق على الأصنام والآلهة الباطلة والشركاء لكن هو حقيقتهم في الآخرة بتبان، ده ولا حاجة. احنا كنا ولا حاجة لو ما بندعيش ربنا، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وفي سورة الأحقاف ربنا بيقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أهي نفس المعنى المتكرر، يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. كلمة الدعاء هي بتتكرر، وفي الآية اللي بعدها وكانوا بعبادتهم كافرين. الدعاء هو العبادة. عرفنا لماذا الدعاء؟ دي اول اجابه. طول ما احنا ماشيين في سلسله لولا دعاكم هنعرف برضو اجابه لماذا الدعاء، هنعرف الدعاء كوسيله للتغيير، هنعرف الدعاء كحيله. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا هو الحول والقوه للانسان بالله عز وجل. هنعرف ان الدعاء هو الحاجه اللي بتعرفك بربنا سبحانه وتعالى. والله يا اخوانا الدعاء بيعرفك بربنا، وهنتكلم عن النقطه دي النهارده. طول ما انت في هذه السلسله هنحاول ان احنا نجيب لماذا الدعاء، وكانوا بعبادتهم كافرين ليه؟ لانهم عن دعائهم غافلون. طب برضو عايز اغوص اكتر في المعنى، وانا في هذه السلسله بقى احنا قاعدين 9 ايام او 10 ايام هنتكلم فيها عن الدعاء، فعايزين نفهم اكتر ليه الدعاء بيحمل معنى العباده لهذه الدرجه. اشمعنى يعني ليه الدعاء؟ من الاجابات الجميله قوي اللي سمعتها في الحته دي وحابب انقلها لكم، يعني كلام مش من كيسي، يعني انا لو النهارده ما كانش دوري غير بس ان انا اقول لك الايات اللي ربنا ذكر فيها الدعاء، وهي بالمناسبه بالعشرات، عشرات الايات في القران ربنا اتكلم عن الدعاء، اما عن دعائه وكيف ينبغي ان يكون، وعن امره لنا بعبادته ودعائه زي ما قلنا، واما عن نماذج الذين لم يفهموا معنى الدعاء ولم يدعوا الله عز وجل. لكن خليني اقول برضو نحاول نغوص شويه كمان، مش بس نكون بنعلق على الايات، لكن كمان نحاول نشوف المعنى اكتر واكتر. ليه الدعاء بيحمل معنى العباده لهذه الدرجه؟ ببساطه لانه اوضح حالات العباده. ما هو عبد يعني ايه غير المعنى الشامل للعبادة اللي عرفناه قبل كده، اللي هو كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه، ده بينطبق على الدعاء لأن ربنا بيحب الدعاء. لسه سمعين إن الله يغضب إذا ترك سؤاله. لكن حالة الدعاء وانت بتدعي أصلا دي أوضح حالة للعبودية. ما هو يعني إيه عبد؟ يعني ذليل، يعني عارف إنه له ملك، مالك، مالك الملك سبحانه، عارف إن الكون ده ما فيهوش إلا الملك وعبد. فانت حاله العبوديه بتتحقق لحظه الدعاء، يا رب يا رب انا عبد مسكين فقير. اوضح حالات افتقارك وذلك ومسكنتك بتكون وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى. بس لما تدعي صح، لما يعني هذا ما نحاول ان نفعله في هذه السلسله، انك انت تحس انك مفتقر لله عز وجل، انك انت بتحس انك ذليل. هي دي العباده يا رب. ذليل مش للناس، اوعى تذل نفسك لحد، اوعى تشتكي لحد. حتى العوام يقول لك العامه البسطاء، يعني اقصد العوام كلنا عوام يعني، لكن اقصد البسطاء يمكن ما عندهمش حظ كبير من التعليم، بس بيقولوا كلمه جميله، يقول لك الشكوى لغير الله مذله. ولو ان انت ممكن يعني تتظلم، ما فيش مشكله، لا يحب الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ممكن تتظلم وممكن تطلب انك انت يعني، لكن وانت بقى بتتكلم بجد كده بتشكي وبتتذلل، خلي دي اللحظه دي لربنا. وانت ساجد كده اقرب ما يكون العبد لربي هو ساجد، وده اللي بيعلمك العباده، ده اللي بيعلمك الايه الجميله قوي في سوره النمل، اما يجيب المضطر انا اسف أما يجيب المضطر إذا دعاه. عذرا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله. قليلا ما تذكرون. المعنى ده مش هتحسه فعلا إلا وأنت مضطر. إلا وأنت مظلوم. إلا وأنت محتاج له. فتفهم الآية دي بمعنى تاني خالص. أما يجيب المضطر إذا دعاه. شوف المثال المتكرر للحظات الاحتياج في القرآن عشان تفهم يعني إيه الدعاء هو العبادة. شوف في سورة الإسراء وربنا بيقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لحظة الضر، لحظة الاضطرار في البحر، كل حاجة اتقطعت وعاصفة في البحر، فربنا بيقول ضل من تدعون إلا إياه، خلاص محدش هيعرف يلاقي حاجة في اللحظة دي. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. المشهد ده متكرر في القرآن، مشهد انقطاع الأسباب، مشهد الاضطرار دايما بيتكرر في البحر. ليه؟ البحر خلاص الإنسان بقى لوحده، مفيش حاجة تنقذه، مفيش حاجة تعمل له حاجة. فربنا بيقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. شوف المشهد التفصيلي ده، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. اللحظة دي لحظة الاضطرار، ربنا بيصورها لك بالتفصيل في سورة يونس، يسيركم في البر والبحر، جاي وفاكر بقى أنه معاه السفينة والسفينة دي هتحميه. وفي اللحظة دي حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، والريح كانت تمام ومواتية، وجاءت الرياح بما تشتهي السفن في اللحظة دي وفرحوا بها، الوضع كله تغير في لحظة. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص عرفوا أن مفيش فايدة، أحيط بهم. المشهد التفصيلي ده في اللحظة دي دعوا الله مخلصين. مخلصين إيه؟ مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. المشهد ده بيلخص لك اللي عايز أقوله، إن إزاي إن الدعاء بيحسسك في لحظة قد إيه أنت محتاج له، قد إيه أنت عبد هو الرب سبحانه وتعالى. وهم لما تقطعت بهم الأسباب في السفينة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني إيه أحيط بهم؟ يعني مفيش أي ملجأ، مفيش أي منفذ. في اللحظة دي شوف ربنا قال إيه، دعوا الله مخلصين. ده في اللحظة دي كمان أخلصوا. وفي القصة بتاعت إسلام سيدنا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، إنه هرب بعد فتح مكة وخلاص ووصل للبحر وركب البحر، وهو راكب حصلت العاصفة دي، حصل المشهد ده، المشهد المتكرر في القرآن، جه في سورة الإسراء وفي سورة يونس وفي سورة لقمان وشبيه له في سورة الزمر، وهنقولهم كلهم. في اللحظة دي سيدنا عكرمة شاف كل المشركين، كانوا اللي راكبين السفينة في اللحظة دي مشركين، وهم بقى أصابتهم العاصفة وخلاص مش عارفين يعملوا إيه، قالوا كلمة، الكلمة دي غيرت سيدنا عكرمة رضي الله تعالى عنه، غيرته تماما، وأصبح بعد كده من صحابة رسول الله ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدنا عكرمة اللي ضحى بنفسه. وهو في اللحظة دي بيقول، يحكي يعني، بيقول كلهم أو ربان السفينة في اللحظة دي قال إيه، إنني ينجيكم اليوم أن تدعوا أحدا غير الله، كل الآلهة الباطلة لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله عز وجل. وفعلا بدأوا يدعوا ربنا لوحده. طب فين الأوثان؟ طب فين الأصنام؟ طب فين الآلهة الباطلة؟ لا، كل ده انتهى. في اللحظة دي عرفوا، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. بس سيدنا عكرمة صدق في اللحظة دي فعلا، قال إن كان هذا الذي ينجيني في البحر فهو الذي ينجيني في البر، ليه أعبد غيره؟ ليه أكابر؟ ليه أبعد؟ فأخلص لله وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عشان كده بقول لك المشهد ده متكرر في القرآن، وبيعرفك برضو إجابة سؤال النهاردة في هذه الحلقة من المقدمة، لماذا الدعاء؟ في سورة لقمان ربنا بيقول وإذا غشيهم موج كالظلل. شوف الموج يوصل لمرحلة أنه خلاص مش شايفين شمس، خلاص غطى على الشمس كالظلل، دعوا الله مخلصين له الدين. لكن المشكلة بقى بتحصل إيه؟ فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. إلا كل الواحد فعلا بيفتكر أيام لما يكون في ابتلاء أو في مرض أو حد عزيز عليه مريض أو مسكين أو كده، الواحد دعاءه بيبقى مختلف زي ما قلت لك بقى الأيام من شوية. أما يجيب المضطر، حالة الاضطرار بيمثل لك الدعاء، أصلا هو تمثل كامل لهذه الحالة. عشان كده الدعاء هو العبادة يا أخوانا، حالة العبودية اللي هي الذل والمسكنة لله، الافتقار الكامل لله عز وجل، هو ده اللي بيحققه لك الدعاء. ده بالنسبة لك أنت، بيحسسك بالمشاعر دي. طب بالنسبة لعلاقتك بربنا بقى، هتحس بالتعظيم وبالتوقير وبالرجاء وبالخوف وبالرغبة، هتعرف ربنا. الدعاء بيعرفك بالله. والله يا اخوانا من اكتر الحاجات اللي تعرفك بربنا سبحانه وتعالى انك تعامله بالدعاء. يمكن حكيت الموقف ده قبل كده، بحب احكيه جدا. احد مشايخي ربنا يحفظه ويبارك فيه، لولا ان انا يعني مش عايز ان انا افشي سره، يعني صاحبته مدة كده في طلب العلم في من سنين، يمكن من 20 سنة، ربنا يبارك له ويجازيه عنا خيرا يعني، ولولا انني لم استأذنه لذكرت اسمه يعني، وهو من اهل العلم الاكابر يعني، ربنا يبارك فيه يا رب. وهذا الرجل علمني حاجة من غير ما يتكلم، والله بصدق، بس انا كنت بشوفها دايما معاه. هو مثلا خلصنا الدرس اللي كان بيديه او الحلقة العلمية او ايا كان المحاضرة، وبعدين وهو راجع وراكب، كان عنده سيارة 28، لو اللي يوعى على العربية 128 يعني هيعرف، سيارة بسيطة كده كانت بياخدني معاه كده في الدروس والمحاضرات حتى بره المنصورة. وبعدين مثلا يعني يبقى الاهل موصياه كده انها ان يجيب مثلا معاه مثلا لبن وزبادي وعيش وحاجات كده، فيقول لي والله يا محمد خلي معاك الطلبات دي عشان ايه، هنزل اجيبها من اي بقال او كده. وبعدين قبل ما ينزل يعمل حاجه عجيبه جدا كنت دايما بشوفه يكررها، قال ايه؟ قبل ما ينزل يدعي. فانا افتكرت ده دعاء مثلا قبل الشراء، انا لسه ما اعرفش حاجه يعني، فبقول له يا شيخنا هو انت بتقول ايه؟ يعني هو في دعاء قبل ما انزل السوبر ماركت؟ يعني اكيد يعني لسه، معلش كنت يعني على قد خالص، فايه ولا زلت على قد يعني، احنا يعني ما اتعلمنا ايه، بس يعني نسال الله عز وجل ان يبارك لنا فيما علمنا وان يرزقنا من العلم. بس في اللحظه دي ما اعرفش، فبقول له جايز يكون في دعاء للسوبر ماركت ولا حاجه، فقال لي لا. انا بقول يا رب، راح يعني قال لي. وفعلا بعد كده لما تلمستها فعلا لاحظت انه بيقول كده فعلا كل مره، اللهم ارزقنا لبنا، اللهم ارزقنا زبادي، اللهم ارزقنا خبزا. هو معاه تمن الخبز والسوبر ماركت عنده او البقال اللي هنعدي عليه عنده والموضوع خلصان مفيش اي مشكلة، بس هو بيعامل ربنا، هو انا الاسباب هي اللي هتجيب لي، ربنا اللي بيرزقني، طب ما اطلب منه وهاخدها دلوقتي، هنزل اجيب الحاجة دي، بس اقول له يا رب ارزقني. بعود نفسي على الدعاء، والله ما نسيتها ابدا منه، ربنا يبارك له يا رب ويجزي عني خير. المعنى ده بيعرفك بربنا. ما هو لما ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى بيقول له ايه؟ بيقول له ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني. هو بيقول له ايه؟ ربنا بيقول ايه لسيدنا موسى؟ ربنا بيقول له افتكر انا عملت لك ايه؟ ليه؟ عشان تعرفه، انك تعرف ربنا بمعاملته، انك تعرف ربنا بالكلمه اللي انا قلتها لك، هو لما عرفك بنفسه قال فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انت لما تعرف ربنا باسمه القريب المجيب هترشد، هتبدا تفهم ان ربك سبحانه وتعالى القادر، ربك الرزاق، ربك الكريم. عشان كده شوف اللي حسوا بالدعاء عرفوا ربنا ازاي واتكلموا عنه ازاي. يعني في سوره ابراهيم ربنا هو بيكلمنا عن كلام سيدنا ابراهيم ومناجات سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم بيناجي ربنا بيقول ايه؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. سيدنا ابراهيم بيتكلم عن ربنا بيقول ايه؟ ان ربي لسميع الدعاء. وسيدنا زكريا لما شاف رزق ربنا للسيده مريم وهو بيقول هنالك، ربنا بيقول هنالك، دعا زكريا ربه لما شاف الرزق اللي نزل على السيدة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، قال يا مريم. السيدة مريم علمته، بتعلمه يعني، شوف الكلام اي حد ممكن يتعلم والله يا اخواننا لما ينفتح للتعلم عن الله عز وجل. شوف سيدنا زكريا بيقول لها يا مريم ان لك هذا، المفسرين يقول لك كان يجد عندها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، ده القول الأشهر، لكن عموما هو داخل عندها والسيدة مريم ملازمة للمحراب. سيدة مريم دي منظورة، سيدة مريم أم مريم قالت وهي في بطنها إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فربنا قال فتقبلها ربها، فدي منظورة قاعدة على طول في المحراب، قاعدة تصلي وقاعدة تعبد ربنا، فيدخل عليها سيدنا زكريا وهو اللي بيكفلها فيلاقي عندها رزق، يقول لها أن لك هذا، واضح إنه رزق مش معروف السبب، والا ما كانش سيدنا زكريا هو اللي بيكفلها، هو اللي بيصرف عليها، هو اللي مسؤول عنها. فانت جايبه الكلام ده منين؟ كلما دخل عليها زكريا وجد عندها، فراحت قالت له الكلمه الجميله، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. في اللحظه دي ربنا بيقولها، مفيش كلمه في القران يا اخوان، مفيش ظرف، مفيش حرف ملوش قيمه في القران، ربنا قال هنالك، هناك في المكان ده في اللحظه دي. وسيدنا زكريا محتاج، سيدنا زكريا مضطر، سيدنا زكريا نفسه في ولد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا، بس هو عارف ربنا، عشان كده هو بيتكلم دايما بيقول لك شوف اللي حسوا بالدعاء عرفوا ربنا ازاي. شوف ربنا بيقول ايه، حاضر افعل ان شاء الله. شوف بيقول ايه، بيقول إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لم أكن بدعائك ربي شقيا. وسيدنا إبراهيم بيقول إن ربي لسميع الدعاء، عارفين ربنا. ففي اللحظة دي هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. عرفوا ربنا، هو سمع إجابة السيدة مريم، هو كانش عارف يعني إن رب، هو عارف بس ذكرته، ذكرته بشكل عملي، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قالت له كده وهو شاف ده من عندها. عارف في اللحظة دي، عارف في اللحظة دي إن أنا لازم أدعي هنا في اللحظة دي، فعلى طول قال هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، العبادة مع الدعاء مع المحراب مع هذه الحالة المتكاملة، أن الله يبشرك بيحيى. في اللحظة دي بشر لما عرف ولما تذكر ولما هناك قال كده، قال ربي هب، هب إيه؟ الهبة دي من غير سبب، الهبة دي عطاء بغير سبب. فقال له أنا ما عنديش أسباب يا رب، وهن العظم مني واشتعل رأسي، ما عنديش أسباب. ساعات بيجي الواحد المعنى ده، هنا بتحس بالدعاء، هنا تعرف يعني ايه الدعاء هو العبادة، هنا تعرف إجابة السؤال اللي عنونت لهذا اللقاء بيه، هنا تعرف لماذا الدعاء، لأنك مضطر. الدعاء يعرفك بربنا، يعرفك بربك الكريم الذي لا تنضب خزائنه، يعرفك بربك الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه، يعرفك بربك الرزاق الذي يقطع رزقه عن العباد حتى عن الكفار يرزقهم سبحانه وتعالى إلى أجل، يعرفك بالقريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعرفك بالنصير إني مغلوب فانتصر، يعرفك بالولي وليك إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يعرفك يعني إيه الولي اللي بتجري عليه، شوف انت بتجري على مين لما يحصل لك مصيبة، اسأل الله عز وجل لي ولكم العافية، بس كلنا ممكن يبتلى، بتجري على ربنا بتقول له يا رب، بترفع ايدك بتسجد بتقول له يا رب انت ولي في الدنيا والاخرة. عارفين كلمة ولي امرك؟ عارف ايه يقول لك ابعت لولي امرك، ولا ايه استدعاء لولي الامر، ولله المثل الاعلى، اين انت ولي في الدنيا والاخرة؟ هو ده الدعاء، بتقول له يا رب الحقني، يا رب انصرني، يا رب نجيني، يا رب اكبرني. بتعرفك بمعنى اسم الله الجبار، لما تتكسر، لما الدنيا تكسرك او الاحداث او اي حاجه بتعرف ان ربنا جبار. معنى الاخر من اسماء من اسم الله الجبار، طبعا الجبار بمعنى العزيز القوي الذي ينتقم من الظالمين، وايضا من معاني الجميله قوي اللي بتعرفها بالدعاء، الذي يجبر كسر عباده حتى لو ما اجابش دعوتك في لحظتها، بس خلاص انت اطمنت، انت دعيت النصير، انت قلت له يا رب اني مغلوب فانتصر، انت قلت له يا رب اجبرني في اللحظه دي. والله اعجل ثواب للدعاء لما تحس انك اتجبرت، لما تحس انك خلاص انا دعيتك يا رب. هو ده اللي عايز اقوله النهارده، وهي دي ببساطه العباده. شوف حتى هيئتك وانت بتدعي، شوف وانت بتدعي والتضرع ولحظة التضرع وانت بترفع ايدك، عارفين معنى كلمة، احنا نتكلم طبعا عن اداب الدعاء وعن هيئة الدعاء، بس حتة كده من قدام من القادم يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقوله، وانت رافع ايدك ده عارف يعني ايه، عارف اعزكم الله المتسول الشحات اللي جاي بيطلب حسنة بيمد ايده، انت بتمد ايدك لربك بتقول له محتاج لك يا رب، بتقول له انا من غيرك ولا حاجة، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أنا من غيرك ولا حاجة، عبيدك سوايا كثير وليس لي رب سواك. كل المعاني دي بتعرفها بالدعاء، بتتضرع. شوف ربنا بيقولك وبيأمرك في سورة الأعراف، بيقولك ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تفكر في الكلام ده، هو ده اللي هنحاول في هذه السلسلة إن شاء الله، دي كانت حلقة المقدمة، هو ده اللي هنحاول نحس بيه. السلسلة دي انا بعتذر يعني لو انا كان غلبني بعض المشاعر ما كانش يصح ان انا اعمل كده، بس يعني احنا عايزين في السلسلة دي نحس، مش عايزين نقول كلام نظري او كلام جاف، عايزين نرتبط بالدعاء ونفهم الدعاء، عايزين نقرب، عايزين نشوف اللي دعوا كانوا عاملين ازاي في القرآن. انا عايز في السلسلة دي ان احنا نجيب الايات اللي فيها الدعاء ونشوف الدعاء ده عمل معهم ايه، وهم كانوا بيدعوا ازاي. سيدنا عمر بيقول انا لا احمل هم الاجابة، عشان كده قلت لك اول مثوبة للدعاء مش ان الدعاء يستجاب على طول، ممكن الدعاء اجابته تتاخر شويه وهنتكلم عن المعنى ده، لكن اول حاجه اللي بيقولها سيدنا عمر انا لا احمل هم الإجابة. فإذا ألهمت الدعاء فإن معه الإجابة، فإن معه الإجابة. أنا هو وما الحمل هم يا سيدنا عمر، حمل هم إن أنا ألهم الدعاء، إن أنا أدعي. ولذلك أحد السلف اسمه أبو حازم الأعرج قال: لأنا من أن أمنع من الدعاء أخوف مني أن أمنع الإجابة، أنا خايفة منع من الدعاء، أنا خايفة منع من الكلمة دي. عرفت ليه؟ عرفت ليه قلت لك إن من لم يسأل الله يغضب عليه؟ الحديث ده حديث جميل، لأن لما الملك سبحانه وتعالى اللي هو الوحيد جل وعلا اللي بإيده إنه يحقق كل اللي أنت محتاج له، يقول لك لو ما طلبتش مني هغضب. يبقى المعنى إيه؟ أطلب، أطلب. إنك أنت تفهم المعنى ده، ده كفاية إنك أنت تعرف إن أول أو من أوائل ما يقول أهل الجنة. وأختم بالآية دي عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده. وأهل الجنة ربنا بيقول عنهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. في سورة الطور شرحنا الآية دي بالتفصيل. في سورة الطور: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لما دخلوا الجنة ليه؟ إيه أكتر حاجة، إيه أول حاجة افتكروها بعد ما قالوا هذه المنة؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. افتكروا اسم الله البر، افتكروا اسم الله الرحيم، وافتكروا هذه الفعلة. الفعلة دي هم أول كلامهم بعد ما قالوا إن ربنا من عليهم ووقاهم النار: إحنا كنا بندعيه، إحنا كنا من قبل ندعوه في الدنيا بندعوه، إنه هو البر الرحيم. عشان كده اوعى تكون أعجز الناس. هو دي الرسالة اللي عايز أقولها في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. حقيقة العجز مش الإعاقة يعني الحاجات اللي الناس بتفتكرها هي الكفيف أو القعيد أو اللي عنده عاهة، لا، مش ده، مش ده، مش ده العاجز. العاجز في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم اللي عجز عن الدعاء. أعتقد بعد اللي قلته كل اللي فات ده عرفنا ليه هو عاجز، إنه عجز عن الطلب، عجز إنه يتضرع للخالق، عجز إنه يطلب من ربنا سبحانه وتعالى، عجز إن يتصل بالقوي الكريم العظيم الرحيم. الدعاء بعض الناس بتفتكر ان الدعاء ده سبيل العاجز. لا والله، لا والله، ما هو سبيل العاجز ولا حيلة من لا حيلة له ابدا، ولا هو سلبية ولا ضعف يلجأ له الكسالة. لا، الدعاء ده هو القوة، الدعاء ده هو نقيضه، هو العجز. والله العاجز والضعيف والكسلان هو اللي ما بيدعيش، هو ده اللي ما بيرفعش ايده وما يتضرعش لربنا سبحانه وتعالى. إنما الحقيقة الدعاء، الدعاء مش ضد العمل، هندعو هنعمل وهندعو ربنا سبحانه وتعالى جنبا إلى جنب مع الأخذ بالأسباب. لكن لما تعرف إن الأسباب الدنيوية اللي طمئنت المتخلي، ما هو اللي تخلى عن الدعاء اطمن بالأسباب، يعني هو خلاص أنا هاخد بالأسباب وأدعي ليه؟ زي ما قلت لكم المشهد وهو بيقول: يا رب ارزقني لبنا وعسلا وكده. طب ما أنت معاك الفلوس والسوبر ماركت فاتح. لا، هو عارف إن في لحظة واحدة، في لحظة واحدة اللي سبب الأسباب ممكن ياخدها، ممكن ينهيها. فلذلك لازم تدعي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الحلقات الجايه ان شاء الله هنحاول ان احنا نكون مركزين اكتر. دي بس كانت حلقه المقدمه، وبعتذر ان انا اطلت. انا كنت نفسي ان احنا ما نزيدش عن تلت ساعه زي ما وعدت، بس معلش بقى الكلام خدنا. والحلقات القادمه هنحاول نتعرف اكتر على طريقه الدعاء وعلى اداب الدعاء، وازاي ان احنا ما نكونش من العاجزين عن الدعاء، وزي ان احنا نكون من الذين يعبأ بهم الله حينما يدعونه ويطلبون منه ويسألونه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العبادة وحسن الدعاء، وكل عام وأنتم بخير. اجتهدوا في العشر الأوائل يا أخوانا، من أعظم أيام الدنيا، اتكلمت عنها بالتفصيل امبارح. اللي عايز يرجع، مش عايزين نضيع لحظة، عايزين نعملها زي ما كنا من عام رمضان كده. ربنا يتقبل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.